بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا هو اللقاء الثاني مع تدبرات قرآنية ووقفات وتأملات. كان لقاؤنا الماضي حول تدبرات آيات من سورة النور، واليوم ستكون التدبرات حول آيات من سورة الكهف. سورة الكهف من السور المكية، والتي نزلت في مكة، بل هي من السور المتقدمة النزول. ولهذه السورة سبب نزول، وسبب النزول دائما يعين على فهم الآيات ومعرفة الآيات، لأن كثيرا من الآيات التي نزلت لسبب معين عندما يعرف السبب يعرف المسبب. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: العلم بالسبب علم بالمسبب، فيعينك على معرفة أسباب النزول، معناها هي الآيات أو السور التي نزلت لحادثة معينة أو لسؤال ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأسباب النزول أو السور والآيات التي نزلت لسبب معين ليست بالكثيرة، وفيها مؤلفات كتب في أسباب النزول. وأكثر القرآن نزولا كان نزولا ابتدائيا، يعني ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أسباب. وكان القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل خمسا خمسا، يعني خمس آيات، وينزل عشرا عشرا، وقد يزيد وقد يقل من عن هذا، وقد تنزل السورة كاملة كما نزلت سورة الأنعام، وهي من طوال سور القرآن نزلت كاملة، وقد تنزل الآية والآيتان والثلاث حسب ما يعني يحتاج إليه الناس في نزول القرآن الكريم. وأكثر نزول القرآن كان في مكة، كان في مكة 84 سورة من 114 سورة، 84 سورة كلها نزلت في مكة، نزلت في مكة، والسور الأقل نزلت في المدينة. هذه السورة التي بين أيدينا تعتبر من السور المئين. لما يقال لك السور المئين، هذا نوع من أنواع تقسيمات القرآن. القرآن يقسمه أهل العلم إلى 4 أقسام: السور الطوال أو الطول، وهذه تشمل 7 الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة مختلف فيها هل هي التوبة أو يونس. وبعد 7 الطوال تأتينا المئون، التي عدد آياتها تقارب 100، قد تزيد عن 100 قليلا، مثل سورة الكهف وسورة الإسراء ونحوها. والقسم الثالث ما يسمى بالمثاني. المثاني هي التي آياتها تقارب 60 إلى 70، تسمى بالسور المثاني، سميت بالمثاني لأنها تثنى وتكرر كثيرا. والقسم الرابع هو المفصل، المفصل، ويبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، أكثر من 60 سورة، هذا يسمى بالمفصل، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة المفصل. السورة بين أيدينا سورة الكهف. سورة الكهف ورد فيها فضائل، وسنعود إلى سبب نزولها. ورد فيها فضائل، من فضائلها أنها تقرأ يوم الجمعة، جاءت أحاديث يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، بأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة

واذكر ربك إذا نسيت، فجاء فيها التوجيه حتى لا يتعجل ويقول أخبركم غدا، وهو توجيه من الله لنبي محمد. فنزلت هذه السورة كاشفة عن السؤال الأول وهم الفتية أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين في آخر السورة، وعن الروح فأجاب. طيب هذا يعني سبب النزول واضح يكشف لك هذه السورة وأسباب نزولها. طيب لماذا يقرأ على الدجال، أو لماذا يحفظ الإنسان هذه الآيات العشر من أولها أو آخرها حتى يعصم من فتنة الدجال؟ نقول هذه السورة اسمها سورة الكهف. الكهف الموجود فيها هنا هو كهف حسي، وهو الغار المتسع الذي أوى إليه الفتية، وهو كهف معنوي. كهف معنوي يعني حصن حصين من الفتن، وأشد وأعظم الفتن فتنة المسيح الدجال. والله سبحانه وتعالى ذكر أعظم الفتن في هذه السورة، أربع فتن من أعظم الفتن. الفتنة الأولى فتنة الدين، الثانية فتنة المال، الثالثة فتنة العلم، الرابعة فتنة السلطة. فتنة الدين تتعلق بأصحاب الكهف، فتنة المال بصاحب الجنتين، فتنة العلم في قصة موسى مع الخضر، وفتنة السلطة مع ذي القرنين. فهي جمعت أربع فتن من أعظم فتن الدنيا، وفوق هذه الفتن كلها فتنة المسيح الدجال. ولذلك هي كهف حقيقة، كهف، ولذلك يقرأه الإنسان كل أسبوع حتى تكون حفاظا له من الأسبوع، نورا له من الجمعة إلى الجمعة، فيكون في كهف ويكون في حصن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ثم بقراءة والمواظبة على هذه السورة. قد نسمع أحيانا أيها الإخوة من يقول بضعف الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف، فيأتي بعضهم ويقول الأحاديث ضعيفة لا تقرأها. فنقول أولا الأحاديث ولو فرضنا أنها ضعيفة فإنها في باب الفضائل أوسع، والأمر الثاني أن مجموع الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ذكر كثير من أهل العلم أن بعضها يقوي بعضا، وأنها تقرأ، فمن كان يقرأها يستمع على قراءتها يستمر، وفيها فضائل، فيها فضائل. هذه السورة هي منتصف القرآن، وفي الحقيقة النصف الذي يبدأ بالحقيقة عند اللام، عندما عد أهل العلم الحروف قالوا يبدأ النصف الثاني وينتهي النصف الأول عند اللام الثانية في قوله تعالى وليتلطف، اللام الثانية. طيب لو تتأمل، نحن هذا المجلس أولا مجلس تدبر القرآن الكريم، والأمر الثاني مثل لا يخفى على الجميع أن هذا المجلس وهذا المكان تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، ويذكر الله الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بأحسن وأفضل أسمائهم. فنستحضر هذا المجلس، نستحضر النية في هذا المجلس، وهو مجلس تدبر لكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق كل كلام. طيب السورة افتتحت بأي شيء؟ افتتحت بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ذكر بعض أهل العلم أن افتتاحية السور بالحمد انقسمت إلى أربع أقسام. القسم الأول أول القرآن، الحمد لله رب العالمين بالفاتحة، ثم نصفه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الكهف، وربعه الأول سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وربعه الأخير في سورتين سبأ وفاطر، كلهما أو كلاهما مفتتحة بالحمد، الحمد الذي له، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد لله فاطر السماوات. فأصبح القرآن أربع أقسام كلها مفتتحة، مفتتحة بالحمد. طيب، نحن لا نريد يعني أو لا نستطيع أصلا أن نتدبر السورة كاملة، فلذلك نحاول نقف مع قصة أصحاب الكهف التي سميت السورة باسمهم، وهم يعني حتى أيها الإخوة نتدبر، أصحاب الكهف ليسوا أنبياء ولا رسل ولا ملائكة، رجال صالحين، رجال صالحين أكرمهم الله ومن عليهم بكرامات. وأحيانا أيها الإخوة لما تقرأ القرآن يمر عليك أسماء رجال صالحين رفع الله قدرهم وشأنهم، حتى من النساء، مريم ليست نبية ولا رسول ولا شيء، ومع ذلك رفع الله قدرها لما يعني لما كانت علاقتها مع رب العالمين، حدثتها الملائكة: يا مريم اركعي واسجدي وارفعي اقنتي لربك. والعجيب عمران أبو مريم ليس بنبي، وهذا يا أخوان حقيقة، يعني لأن الإنسان لا يستصغر نفسه ويصدق مع رب العالمين في طاعته وعبادته وسريرته مع رب العالمين ودعائه ويرفع الله شأنه وإن لم يظهر أمام الناس. عمران في زمانه ما ظهر أمام الناس، لكن الذي أظهره القرآن، سمى الله سورة كاملة باسمه، وبعدين ليس بنبي ولا رسول وإنما هو رجل صالح. والعجيب لما تقرأ يقول الله عز وجل في عمران، يقول: إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، جعله في صف من؟ في صف الملائكة، في صف الأنبياء، في صف الأنبياء والرسل، بل في صفوة الرسل آدم وإبراهيم، نوح وإبراهيم، ثم يأتي معهم في صفهم وهو ليس بنبي، ولكن الله يرفع أقواما ويضع آخرين. هؤلاء أصحاب الكهف أكرمه الله عز وجل بكرامات لما صدقوا الإيمان مع رب العالمين وهجروا قومهم، الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الكرامات حتى لا يزال ذكرهم في القرآن الكريم وعلى الأسماع. يقول الله سبحانه وتعالى في أول ذكر هذه القصة في الآية الثامنة أو الآية التاسعة، يقول سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه أول آية، ما معنى أم حسبت؟ ومن المخاطب؟ هل المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي؟ نقول المخاطب كل من يسمع ويقرأ، ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، لأنه هو أول من خوطب بهذا، وأنت والثاني والثالث تقرأ هذه أنت مخاطب بها. أم حسبت أيها الشخص أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أولا هذا في قوله أم حسبت، يعني هل ظننت، يعني لا تظن. كيف لا تظن؟ لا تظن أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لا تظن أنهم هم أعجب شيء في آيات الله، بل في آيات الله ما هو أعجب. أنت تتعجب أنهم ناموا 300 سنة وزيادة واستيقظوا ولم يشعروا بهذه المدة، هذه آية عظيمة، فلا لا تظن أن هذه يعني شيء عجيب فيهم، بل في خلق الله، في خلق الله ما هو أعجب، حتى لا تحصر عجب العجب في شيء معين. عجائب الخلق كثيرة ليست محدودة بحد، هذا المقصود. لذلك يقول لا تظن أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبة، بل في آيات الله ما هو أعجب وأعجب، وسيستمر العجب في آيات الله، فلا تقصر العجب في قصة واحدة، هذا معناه. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني الله سبحانه وتعالى الآن يعطينا مجمل القصة باختصار، ثم يأتي بسط القصة وشرحها الشرح الوافي. الآن في الاختصار في المجمل، فيقول هنا، يقول: إذ أوى الفتية، يقول أن الفتية لجأوا إلى كهف، والكهف هو الغار الواسع في الجبل، هو كالغار لكنه أوسع يأخذ عدد من الناس. قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شف، أولا هم لما وجدوا من قومهم أولا الشرك بالله وعبادة الأصنام، ثم التضييق عليهم ومحاربتهم، فروا بدينهم واعتزلوهم، فروا بدينهم واتخذوا سببا حسيا وسببا معنويا، وهذا الذي ينبغي الإنسان، كما قال اعقلها واتكل. يعني ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأسباب الحسية والأسباب المعنوية. ما هي الأسباب الحسية في هنا وما هي المعنوية؟ الحسية أنهم فروا بدينهم ودخلوا في هذا الكهف فرارا، وتركوا ديارهم وأهاليهم وأموالهم وكل شيء، فروا بدينهم فقط ولجأوا إلى هذا الكهف. طيب، وما هو السبب المعنوي؟ الدعاء، التعلق بالله. مع أنهم فعلوا الأسباب لكن لم يغب عنهم التوكل على الله وربطهم، أنهم ربطوا أنفسهم بالله سبحانه وتعالى. فماذا قال؟ قال: فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أعطنا رحمة ترحمنا بها. وإذا رحمهم الله حفظهم من أعدائهم، حفظهم من كل شيء، ولذلك حفظوا ما أحد استطاع أن يمسهم. طيب، قال: آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما الفرق بين الرحمة والرشد؟ أنت تقرأ هذه الآيات وتمر عليك كل جمعة أحيانا أو أكثر تقف عند هذه. الرشد والرشد هو تمام العقل، وهو حسن التصرف وإدراك الأمور، الإدراك الأمور ومعرفتها، إدراك الأمور ومعرفتها. فهم طلبوا أولا رحمة الله أن تعمهم، وحفظ الله بأن يحفظهم الله ويصونهم من أعدائهم، ثم طلبوا من الله الثبات، الثبات، لأن مثل هذه الأمور تزعزع الإنسان، فطلبوا من الله الثبات. قالوا: هيئ لنا من أمرنا رشدا، حتى نكون على عقل تام ونثبت أمام مثل هذا الأمر. هم في رعب وفي خوف، فسألوا الله هذين الأمرين. طيب، قال الله بعدها: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شوف التعبير بكلمة ضربنا على آذانهم، ما قال أنمناهم، هم ناموا، ما عبر بالنوم أبدا، وإنما قال ضربنا على آذانهم، وهذه كناية عن أي شيء؟ عن النوم العميق. النوم العميق، إذا نام الإنسان، إذا نام نوما عميقا ضرب عليه مثل ما تضرب الخيمة، ضرب الخيمة، فكأنهم أخذوا نومة عميقة. ولذلك قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم حتى لا يسمعوا ولا يستيقظوا. لأن النائم إذا كان في مكان هادئ استمر نومه، إذا كان في نوم مزعج، إذا كان في مكان مزعج أو أصوات مزعجة أو منبهات سيستيقظ. ولذلك قال: ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وأجمل، قال لك سنين كم يأتيك بعدين، هذا مجمل الآن سنين عددا. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال ثم، وثم تفيد التراخي، ثم بعثناهم بعدما ضربنا على آذانهم يعني أنمناهم نومة عميقة، ثم بعثناهم من هذه النومة لماذا؟ قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. من هم الحزبان؟ يأتيك هذا كله، هذا الآن مجمل. أي الحزبين أحصى لما لبثوا، يقول ما أحد يدري كم لبثوا، هم يدرون. فالحزبان الحزب الأول والثاني يأتيك من هم. قال بعض المفسرين الحزب هم انقسموا قسمين، حزب وحزب، هم الأشخاص السبعة هؤلاء انقسموا قسمين. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال بعضهم ربكم أعلم ما لبثتم، هم ما يدرون كم لبثوا، هم لأنفسهم ما يدرون كم لبثوا، بعضهم يقول يوم أو بعض يوم، والثاني يقول لا ندري الله أعلم. هذا بعض قول، هذا قول بعض المفسرين. والقول الثاني أن الحزبين هم الذين بعثوا في وقتهم، لما أيقظهم الله من نومتهم قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة، جاء أهل المدينة إليهم، فلما جاءوا اختلفوا فيهم، كم لبثوا، كم لهم من سنة هؤلاء، كيف نعرفهم، نظروا إلى الدراهم قديمة، الورق الذي معهم الفضة، والملابس اختلفت، فاختلفوا فيهم. فهذا معنى، إذن هم اختلفوا في مدتهم، هم أصحاب الكهف اختلفوا، ما يدرون كم جلسوا كم ناموا. والذين بعثوا وكذلك اعثرنا عليهم لما علموا أهل المدينة بهم، أهل المدينة ما يدرون، فكيف اليهود يدرون ولا أهل مكة يدرون؟ ما أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى. إلى هنا أعطاك الله المجمل لهذه القصة، ثم الآن يبدأ التفصيل. يقول لك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ما هو الرقيم؟ الرقيم مختلف فيه، بعضهم يقول هو لوح معهم رقمت فيه أسماءهم 1، 2، 3 إلى 7، سجلت فيه أسماءهم، كان معهم لوح سجلوا فيه أسماءهم ودخلوا في هذا الكهف. هذا رأي أكثر المفسرين. وهناك رأي قالوا الرقيم هو الجبل الذي فيه الكهف، وبعضهم قال الرقيم هو الوادي، اسم للوادي الذي هو قريب من الكهف. ولا يهمنا، نحن ما يهمنا هل هو الوادي ولا الجبل ولا اللوح، الله أعلم. هو رقيم، ممكن يكون هذا وممكن هذا وممكن هذا. ودائما إذا جئت مثل هذه الأشياء المختلف فيها في التفسير لا تقف كثيرا عندها، كلها محتملة، الله أعلم. طيب، قال بعدها نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن بدأ الآن التفصيل، والتفصيل جاء من وين؟ من رب العالمين. قال نحن سبحانه وتعالى، نحن يا محمد، لا اليهود ولا المشركين ولا أحد يخبرك بخبرهم، يخبرك الوحي. نحن نقص عليك نبأهم، نفصل. والقص دائما تتبع الشيء، القص ومنه المقص لأنه يتتبع الشيء. فارتد على آثارهما قصصا، يتتبعون طريقهم. فيقول نحن الذين نقص لك، نأتيك بأخبارهم، نحن نقص عليك نبأهم وخبرهم بالحق، لا بالباطل ولا بأي كلام ما تدري من وين جاك، هذا هو الحق. ولذلك الأخبار الإسرائيلية وغيرها ما ندري عن صحتها، لكن القرآن لا نشك فيه، خبره حق. ولذلك قال نبأهم بالحق. إنهم فتية، بدأ التفاصيل. يسألك واحد من هم أصحاب الكهف، نسمع يقول لك أصحاب الكهف من هم؟ قال إنهم فتية. وكلمة فتية عند أهل اللغة، هذا يسميه أهل اللغة جمع قلة، يعني عدد قليل، فتية، فيدل على أنهم كانوا قلة، ولذلك حتى العدد مختلف فيه، حتى العدد سيقولون مختلف فيه. والصحيح أنهم سبعة كما سيأتينا. آمنوا بربهم، أول صفة من صفاتهم، أول صفة يذكرها الله سبحانه وتعالى تميزوا بها، آمنوا بربهم. ولما آمنوا وصدقوا مع الله، مع أن قومهم كفار مشركون يعبدون الأوثان، وهم تركوا عبادة ما كان عليه آباؤهم وقومهم آمنوا بربهم وأفردوا العبادة لله، ما هي النتيجة لما حققوا الإيمان؟ قال الله: وزدناهم هدى، زادهم الله هداية على هدايتهم وإيمانا على إيمانهم. وهذه ثمرة تحقيق الإيمان، ثمرة تحقيق الإيمان. قال: وزدناهم هدى، وزيادة على ذلك لأنهم قلة سبعة، ممكن يجتمع عليهم القوم ويأخذونهم إما بالقتل ولا الأسر، وهم شباب وصغار وليس معهم قوة ولا سلاح. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وهذا أهم شيء، زيادة الهدى مطلوبة، زيادة الإيمان والطاعة والهدى والاستقامة مطلوبة، لكن أحيانا المواقف تحتاج إلى أشياء أخرى زيادة. ما هي؟ قال: وربطنا على قلوبهم، لأن الموقف يحتاج إلى ثبات، يخاف شباب يخافون، فماذا يصنعون؟ قال الله: ربطنا على قلوبهم، ثبتهم الله سبحانه وتعالى لما آمنوا وحققوا الإيمان، زادهم الله إيمانا على إيمانهم وهدى على هدايتهم، وربط على قلوبهم وثبتهم. والثبات مطلوب الإنسان في حياته كلها، وأحيانا عند الفتن يشتد الثبات يشتد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على طاعتك. الثبات مطلوب خاصة عند الفتن، تتزعزع أحيانا النفوس. قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قاموا وين؟ قال بعض المفسرين: قاموا أمام قومهم ودعوا وجهروا بذلك، وقيل لا، أنهم قاموا فيما بينهم، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان والتوحيد. ربنا أول شيء أقروا بأي شيء؟ بتوحيد الربوبية. قالوا ربنا، وهذا أول شيء يطلب من الإنسان، توحيد الربوبية. ربنا رب السماوات، يعني خالقنا خالق السماوات والأرض. ثم بتوحيد الألوهية: لن ندعو، أي لا نعبد من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، إذا عبدنا غيره شططنا، يعني خرجنا عن الطريق المستقيم. ثم لما حققوا توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو العبادة، المتضمن هذان النوعان لتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسمائه الرب ومن أسمائه الإله ومن أسمائه الله. قال: لقد قلنا إذا شططا. لما حققوا هذا الإيمان التفتوا إلى قومهم، قالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه، أي من دون الله، آلهة. وآلهة هذه كلمة جمع، مفردها ماذا؟ مفردها إله، وجمعها دليل على بطلانها. لما يكون آلهة آلهة آلهة آلهة، هذا دليل على بطلان، لأن الإله لازم يكون واحد، كيف كل واحد يعبد إله؟ فهذا دليل على بطلانها، آلهة. قال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما عندهم دليل، يعبدون آلهة من دون الله، تعبد حجر وشجر وأموات، لا يسمعون ولا يردون عليك ولا ينفعون أنفسهم حتى ينفعونك. هذا لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قالوا: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الله عز وجل: حكاية عنهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، قالوا ما دام أنهم على الشرك ونحن على التوحيد والإيمان وقد اعتزلناهم إذن نغادر ونتركهم، ما نستطيع أن نقيم شرع الله ونقيم طاعة الله أمامهم وهم يضيقون علينا، ولو يعلمون عنا ما تركونا، ماذا نصنع؟ قال نخرج نعتزلهم. فاعتزلوهم إلى أين؟ قالوا نخرج نذهب إلى أي مكان. فلما ذهبوا توجهوا إلى الكهف، قال فأووا إلى الكهف، ادخلوا في هذا الكهف، ادخلوا في هذا الكهف فرارا بدينكم عنه، فرارا بدينكم عنه، فأووا إلى الكهف فإنكم إذا أويتم إلى الكهف، والكهف حصن، إذا أويتم إلى الكهف فإن الله سبحانه وتعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا من حسن الظن بالله، حسن الظن بالله نحتاج إليه أيها الإخوة، نحتاج إليه. شوف كيف يعني أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنهم إذا ذهبوا إلى كهف وهم يعلمون أن الله معهم وقد حققوا الإيمان وعلاقتهم بربهم، قالوا إن ذهبتم فإن الله ينشر لكم من رحمته. ما معنى ينشر؟ النشور هو السعة، السعة، ومنه يوم النشور يوم القيامة، ومنه أنك تقول نشرت الثوب إذا مددته، إذا مددته. فمعنى هنا معنى ينشر لكم ربكم من رحمته، يوسع عليكم من رحمته. وشوف وهم لا يزالون بحاجة إلى رحمة الله، قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما معنى مرفقا؟ المرفق هو المكان المتسع، ومنه مرافق الدولة ومرافق المسجد ومرافق كذا، لأنها خدمات للشيء ومتسعات، حدائق ونحوها. فهم يقولون اذهبوا إلى هذا الكهف يوسع الله عليكم، يوسع الله عليكم، يهيئ لكم من أمركم مرفقا. والنتيجة أنهم أووا إلى هذا الكهف ودخلوا فيه، ولما دخلوا فيه بعد التعب والإرهاق والخوف الشديد أن يكشف أمرهم، وقد يكون أيضا معه جوع، وقد يكون ليل أو نهار أو شدة شمس أو برد، كل هذه أسباب تجعلهم يأوون إلى هذا الكهف وهو أقرب مكان لهم وهو قريب من المدينة، لأنه لما استيقظوا بعثوا أحدهم إلى المدينة، فدل على أن الكهف قريب من المدينة. فأووا إلى طيب، قال هنا نعم، هنا مسألة قبل أن أدخل في ما بعدها، أين الكهف؟ وين مكانه؟ في أي مكان؟ طيب إيه، اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون، وأهل مكة ما يعرفون، ثم يأتينا أناس بعد سنين وقرون ويقولون هو في هنا أو هنا أو هنا أو هنا، كل هذا تخرص لا دليل عليه، والعاقل لا يصدق. لما يقال هي في مدينة كذا أو في مدينة كذا، اختلف المفسرون، وتحديد المكان أصلا القرآن لا يعتني به، لا يعتني به، وليس من منهج القرآن تحديد الأماكن، وجاء من أقصى المدينة، مش في المدينة، أو كالذي مر على قرية، وين القرية؟ يبهمها القرآن لأنه ما يحتاج تبحث عنها، خذ العبرة واترك المكان. ولذلك تحديد المكان أنها في مدينة كذا ومدينة كذا، هذا كله تخرصات لا دليل عليه، والعاقل ما يمشي إلا بالدليل. أما الكلام مثل هذا، يأتيك واحد يقول لك هي في الجهة الشرقية، ويجيك واحد يقول لا في الغربية، واحد الشمالية، يصير في اختلاف، وكثرة الأقوال دليل على بطلانه، دليل على أنه غير صحيح. لو كان المكان صحيحا لاتفق الجميع على مكانه، ما في أحد يختلف يقول وين الكعبة، ما في أحد يختلف يقول وين الكعبة، يعرفون مكانها كل العالم، لأنها خلاص معروفة، دلتها واضحة. لكن يجي واحد يقول لك والله فلان كذا، هذه كلها لا ينبغي الإنسان أن يتعب نفسه وراءها. طيب، لما أووا إلى الكهف مع هذا التعب ضرب الله عليهم النوم، وكل أخذ مكانه ونام، ومعهم كلبهم كما سيأتي، حتى الكلب أصابه ما أصابه من النوم، فكلهم ناموا. فلما ناموا أعطانا الله الآن صورة عن حياة هؤلاء، أو صورة عن تصور لنا يعني حال هؤلاء الآن، وين حالهم الآن، ماذا جرى لهم الآن. يأتيك ماذا جرى لهم؟ قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه يعطيك تصوير أمامك، وهم قد دخلوا هذا الكهف وليس عليه باب، دخلوا وكل ألقى بنفسه في مكان مع التعب والإرهاق ونام. ثم يبين الله لك أن الله مع أنهم قد دخلوا في النوم وتركوا الدنيا ولا يدرون عن أي شيء، إلا أن عناية الله فوقهم ورحمة الله فوقهم وعناية الله تلاحظهم. قال: وترى الشمس، تراها أيها الراعي، وأنت ترى الكهف كأنك الآن على باب الكهف. يقول: ترى الشمس إذا طلعت، يقصد وقت طلوع الشمس الصباح، إذا طلعت تزاور يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين، يقول تصيبهم وتميل إليهم وتدخل عليهم من جهة اليمين، من جهة اليمين إذا كنت واقفا أمام وجه الكهف، الجهة اليمنى من الكهف يصيبها الشمس، تميل الشمس عليها قليلا ثم تذهب. وإذا غربت، وقت الغروب، توجهت الشمس إلى جهة الغروب، تقرضهم، وتقرضهم أصل القرض القص، فيقول تقرضهم ذات الشمال يعني تقطع قطعا يسيرا، يعني يمكن تأخذ يعني دقائق وتمشي، ما تطيل مع عندهم ذات الشمال، ذات الشمال للواقف أمام الكهف ووجهه إلى جهة الكهف. ومن خلال هذا التحديد طلوع الشمس وغروب الشمس ويمين وشمال، ذكر بعض المفسرين أن واجهة الكهف ماذا؟ شمالية، شمالية. إذا كانت شمالية، الشمس تأتي من هنا مثلا وتغرب من هنا، إذن جهة الشمال، إذن هي الكهف واجهته شمالية، واجهته شمالية، الشمس تأتي الصباح تدخل عليهم شيئا يسيرا. لو كانت الواجهة، شوف والله اختار لهم هذا المكان وهو الأنسب، أنسب لأنهم سيمضون مدة طويلة. لو كان الكهف واجهته شرقية لأصابتهم الشمس ساعات طويلة وأثرت عليهم، لو كانت غربية نفس الشيء، كل العصر والشمس داخلة على الكهف فتؤثر عليهم، والنائم يتأثر والمستيقظ يتأثر بشدة الشمس في الصيف أو غيره. ولذلك اختار الله لهم هذا المكان رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك، أي هذا الاختيار وهذا المكان وهذا الشيء الذي يعني أنزل الله عليهم هذه الرحمة وهذا الشيء اللي حصل، قال: ذلك من آيات الله، هذا كله آية من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي، الذي يهديه الله هو المهتدي، وأما الذي لا يهتدي قال: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لا يمكن يتولى أحد ويرشده إلا الله. ثم قال سبحانه وتعالى بعدما أعطانا الصورة عن حال الكهف، ذكر لنا الآن عن حال أصحاب الكهف، قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يقول لو جئت عندهم تظن أنهم أيقاظ ما ناموا، والحقيقة أنهم رقود. شوف كلمة رقود أبلغ من نيام، لما تقول هؤلاء نائمون أو نيام، هؤلاء القوم نيام، غير لما تقول هؤلاء رقود، لأن الرقدة أطول مدة من النوم، النوم يمكن يأخذ ساعة ساعتين ثلاث أو نصف يوم، لكن الرقدة أطول. ولذلك قال: وهم رقود تحسبهم أيقاظا. طيب ليش قال تحسبهم أيقاظا وهم رقود؟ قال أهل التفسير: إن أعينهم منفتحة، لأنها لو أغمضت الأعين لمدة 300 سنة منفتحت، ولكن الله جعلها منفتحة، والنائم الأصل أنه تنطبق عيناه، لكن هؤلاء جعل أعينهم منفتحة. الله قادر على أن يطبقها 300 وأكثر ويفتحها، لكن أراد أن يجري سنته كما سيأتينا الآن أيضا إجراء سنة أخرى. قال وهم رقود، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا؟ قال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، لأنه لو جلس سنة سنتين 100 سنة 200 تأكل الأرض جسده، إذا قلب يمين وشمال ما تأكل الأرض جسده. وقد يأتيك شخص ونقول أيضا الله قادر على أن يحفظ أجسادهم ولا تأكلها الأرض، كما أن الله حفظ أجساد الأنبياء، الأنبياء في قبورهم ما تأكلهم الأرض، والله قادر على هؤلاء، لكن أراد أن يجري سنته سبحانه وتعالى. قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، تصوير لحالهم أن الكلب قد مد ذراعيه بالوسيط حراسة لهم من الأعداء ومن أي شيء يؤذيهم. بالوسيط قيل الوسيط هو الفناء وقيل هو الباب، وكلاهما صحيح. طيب قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ما المخاطب؟ المخاطب الذي يقرأ القرآن، يقول أنت لو اطلعت، والمخاطب الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت أيها القارئ لو اطلعت عليهم، جئت عندهم اطلعت عليهم، ما النتيجة؟ لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لماذا؟ هذا من حفظ الله لهم، ما أحد يستطيع أن يقترب. يعني أنت تظن أن أهاليهم ما بحثوا عنهم؟ القوم والمدينة والأهالي كلهم بحثوا عنهم وهم قريبين، وما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الشيء. لماذا؟ لأن الله حفظه، كل ما جاءوا حتى لو كان من الحيوانات المفترسة والسباع ما يقترب منهم، لأن الله ألقى الرعب لكل من أراد أن يقترب منهم. وأحيانا تسمعون أو تأتيكم أخبار بعض المسلسلات أن معنى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أن شعورهم طويلة وأظفارهم طويلة، هذا كله كلام غير صحيح. شو الدليل؟ يقول لا، يعني 300 سنة ما طارت شعورهم ولا أظفار. نقول لما استيقظوا ماذا قالوا؟ كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن حالهم ما تغيرت، ولو كانت حالهم متغيرة لأنكر بعضهم على بعض، وهذا كلام غير صحيح. ثم أيضا لو وليت منهم فرارا وملئت منهم رعبا، هذا أن الله يدافع عنهم كما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. المشركون يدورون حول غار ثور وما استطاعوا أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله حماه، فكذلك هنا حمى الله هؤلاء. قال مضت المدة 300 وزيادة وهم في هذا الغار وفي هذا الكهف، ثم بعد هذه المدة قال الله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، بعثناهم من نومتهم ومن رقدتهم، أيقظهم الله من هذا النوم. قال بعثناهم لماذا؟ قال ليتساءلوا بينهم، يسأل بعضهم بعضا. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني ما ندري هل يوم كامل أو بعض يوم. لماذا؟ قال بعضهم لأنهم دخلوا في الصباح واستيقظوا العصر، فلا يدرون هل هو يوم كامل نصف يوم أو يوم كامل، يوما أو بعض يوم. قال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم، لأنهم شك بعضهم، قال لا مو بيوم ولا يومي، الأمر قد يكون أكثر، لكن ربكم أعلم، ربكم أعلم بما لبثتم. يعني وهذا هذا الأصل، أن الإنسان إذا شك في شيء وارتاب في شيء أو لم يظهر له شيء علم في شيء معين أن يكل الأمر إلى الله، الله أعلم، سئلت عن شيء الله أعلم، حتى في أمور الدنيا ما تدري الله أعلم، فهذا هو هذا المنهج الصحيح. قال فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق الفضة الدراهم، قالوا الآن نحن استيقظنا وهم جائعون، قالوا ابعث أحدكم بورقكم هذه للمدينة، المدينة قريبة، فلينظر أيها أزكى طعاما، أفضل الطعام يأتي به. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يشتري طعاما أو نحوه أن يبحث عن الطيب، ما يبحث عن الرديء وإن قل سعره، يأخذ الطيب وإن زاد سعره. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يختفي حتى ما يدرون عنا ولا يشعرنا، لا يشعر بكم أحد أحدا. لماذا؟ يذهب بخفية ويدفع هذه الدراهم ويأتي بالطعام بسرعة، ولا يدري أحد من القوم بنا، ما يدرون هم كم لبثوا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا. يقول إن علموا عنكم القوم يرجموكم الحجارة تموتون، أو يعيدكم إلى الكفر وهذا أشد، فلن تفلحوا إذن أبدا. ولا يدرون كم لبثوا، فأرسلوا وبعثوا، بعثوا أحدهم إلى المدينة، فدخل المدينة والمدينة قد تغيرت 300 سنة، حتى اللباس تغير والدراهم تغيرت، هذه دراهم مضروبة لها 300 سنة فضة، قد تغيرت كل شيء تغير. فلما رأوا أهل المدينة رأوا هذا الشخص غريبا وبدأوا ينظرون إليه، وهو شعر بالخوف فرجع إلى أصحابه فتبعوه، ولما تبعوه إذا هو يدخل في هذا الكهف. فلما دخل الله سبحانه وتعالى من لطفه بهم ورحمته بهم أن أماتهم، لأنهم لو بقوا أحياء لصاروا في حرج من الناس، من أنتم، كيف جيتم، ما أسئلة كثيرة، ولن يستطيعوا أصلا أن يعيشوا معهم، لأنهم هم عاشوا في زمن لا يستطيع أن يعيش بعد 300 سنة، أن يعيش بعد 300 سنة. فلذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قبض أرواحهم فسقطوا على الأرض، فجاء هؤلاء القوم واجتمعوا فإذا هم قد ماتوا رحمة من الله سبحانه وتعالى، انتهى دورهم خلاص، ما يمكن أن يعيشوا. ولذلك قال الله بعدها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. شوف لاحظ، هل القوم كشفوا أمرهم؟ القوم هؤلاء كشفوا أمرهم؟ ما كشفوا أمرهم، الذي كشف أمرهم هو الله. ولذلك قال الله ماذا؟ قال وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا الناس عليهم، الناس ما يدرون، أعثرنا عليهم الناس. لماذا؟ قال ليعلموا هؤلاء الناس، لأن هؤلاء كانوا على أهل التوحيد، هؤلاء القوم كانوا على التوحيد، يعني قوم أصحاب الكهف كانوا مشركين. فمضت سنين إلى أن جاء هؤلاء الذين بعثوا فيهم أو استيقظوا في زمانهم كانوا على طاعة وليسوا على شرك. ولذلك قال هنا، قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، أي ليعلموا القوم وهم يعلمون أن وعد الله حق، أنه إذا وعد، وأن وعد الآخرة وبعث الناس جميعا حق، لأن هذا قياس. الله ذكر لنا أنه أحيا أموال، أحيا أناسا في الدنيا، يعني ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وأماتهم الله ثم أحياهم، والذي مر على قرية أماته الله 100 سنة ثم أحياه، وهؤلاء يعني أنامهم الله 300 سنة ثم أيقظهم. كل هذه آيات تدل على أن الله قادر على بعث الناس جميعا، وأن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، لا نشك فيها أبدا، لا بد أن تأتي. الكافر والمؤمن وغيره كلهم لا بد أن يبعثوا ولا بد أن يواجهوا الساعة. قال لا ريب فيها، ثم قال إذ يتنازعون بينهم، من هم هؤلاء؟ أهل القرية الذين استيقظ أصحاب الكهف في زمانهم تنازعوا بينهم، لما جاءوا ودخلوا تبعوا هذا ودخلوا في الكهف، فإذا هم قد سقطوا على الأرض، قد ماتوا، ورأوهم تحققوا أنهم ماتوا، تنازعوا فيهم ماذا نصنع بهم، هؤلاء أولياء بدأوا يتذكرون لأن أخبارهم مستمرة، كانوا أهلنا وأجدادنا يذكرون أن هناك فتية ذهبوا ولا يدرون ماذا حصل لهم، وبدأت تتناقل أخبارهم كما نقلها اليهود إلى محمد، بدأ يتناقلونها الناس. فإذ يتنازعون بينهم أمره، قالوا هؤلاء قد يكونوا أولياء لله، حفظهم الله بهذه السنين الطويلة وحفظ أمرهم. فقال تنازعوا بينهم أمرهم، فقالوا، قال بعضهم، انقسموا قسمين مثل ما ذكرنا أي الحزبين، انقسموا قسمين، فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيان، أغلقوا عليهم الكهف واتركوهم لله، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لهم القوة لنتخذن عليهم مسجدا، فبنوا عليهم عند الكهف مسجد تعظيما لهم. وهذا لا يدل على جواز بناء المساجد على القبور، بل الشريعة جاءت بتحريم بناء المساجد على القبور. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا لا يدل على الجواز، لكن الله يحكي حال فقط. إلى هنا انتهت حال، انتهت قصة أصحاب الكهف. ثم يأتي بعد ذلك مواقف. أولا موقف اليهود، سيقولون ثلاثة ما يدرون، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. قال الله تعقيبا على هذين القولين الذين يقولون ثلاثة والذين يقولون خمسة، قال رجما بالغيب، تخرصا وظنا غير صحيح ومردود، وهذا غير صحيح. ثم قال بعدها، بعدما قال رجما بالغيب، قال ويقولون السبعة وثامنهم كلبهم، وهذا هو الصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس وأنا من القليل، وهم لأن الله عز وجل لما أبطل القول الأول والثاني وسكت عن الثالث دل على صحة الثالث، فهم سبعة. قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إلى هنا ينتهي الحديث، ثم تعود الآيات مرة ثانية. قال ولبثوا في كهفهم، الآن اليهود ما يعرفون عددهم، كيف يعرفون كم مدتهم وأين مكانهم؟ ما يدرون. ولذلك أخبر الله قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ليش قال ازدادوا 9؟ قال لأن الحساب القمري والحساب الشمسي، فازدادوا 9 في القمري لأن الحساب القمري أكثر. قال وازدادوا 9، قال هذا بدقة، وهذا دليل على أن هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض إلى آخر الآيات. هذه هي قصة أصحاب الكهف التي تأملنا آياتها وتدبرنا هذه الآيات. والحقيقة أن الإنسان مطالب عندما يقرأ القرآن أن يقرأ بتدبر وتأمل كما أمر الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصود من القرآن ونزوله هو التدبر والفهم والعمل بالقرآن، فحري بالإنسان عندما يقرأ القرآن أن يتدبر ما يقرأه. وأنت أحيانا في هذا الشهر المبارك وغيره تمر عليك آيات تستوقفك ما تستطيع أن تتجاوزها، فقف عندها وارجع إلى كتب التفسير وتأمل وافهم ماذا تقرأ، لا أن تقرأ وأنت لا تدري. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال في القرآن وفي قارئ القرآن، قال لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل تمر الرديء، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. متى تنتهي من السورة؟ لا، ماذا فهمت من السورة؟ ماذا تدبرت في هذه السورة؟ ماذا استفدت؟ ما هي الدروس المستفادة من خلال قراءتك بتدبر؟ الآن نحن مكثنا هذه الأوقات أو هذا الوقت في تدبر مجموعة من الآيات من سورة الكهف، اختلف الوضع عندك وعرفت أن كيف تقرأ، لو قرأتها ستقف أمام هذه التدبرات. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يوفق أو وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، فإنه عفو كريم يحب العفو. ولاحظ هذا الدعاء، لماذا في هذه الأيام وفي الليلة؟ لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم أنك عفو. لماذا عفو؟ تحب العفو. حتى الإنسان مع كثرة طاعته وعبادته وصلاته وقراءته ولزوم المسجد يظن أنه قدم شيء كثيرا، لا، ما قدمت شيء كثير، ذنوبك أكثر ومعاصيك أكثر وتقصيرك في حق الله أكثر ونعم الله عليك أكثر، فاطلب من الله العفو، اطلب من الله العفو. فلذلك جاء هذا الدعاء مناسبا. ولاحظ أنه قال تحب العفو فاعف عنا في مقدمات، فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يعيننا وإياكم على الطاعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.